يلقيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء تكذبان يسأله كل يوم هو في شأن

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان؟ فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.